في سماء يزيل هب النسيم والليل بوّر ظلاما لهجمة في سماء حادي بصوت رخيم حادي بصوت وعشت بالربيع الوسيم وعشت بالربيع الوسيم وطيف الزهر والخزام في كثير الحلا لا صار جو مغيم ولا صار جو مغيم يزين قرى القصايد في جمعة بالغلا صحاري من عقب موت الحياة سبحان من هو عظيم في نعمة قد وهبها مختصة للفلا يا زين هب النسيم يا زين يا زين